بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. قد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله تعالى تحت شرائط الحج، قال: وهي شرائط الحج أنواع. بيقول لك أي أربعة. كم نوع شرائط الحج؟ أربعة. النوع الأول شرط الوجوب. شرط إيش؟ الوجوب. هذا أول نوع اسمه شرط الوجوب. الثاني شرط الأداء، صار لك لون. الثالث شرط صحة الأداء. الرابع شرط الوقوع عن الفرض. هذول جاي معنا الترتيب اللي يعدون واحد واحد. الشيخ الأربعة، أول واحد شرط الوجوب، الثاني شرط صحة الأداء، الأداء أيوة، الثالث شروط صحة الأداء، الرابع شروط كون بيقع عن الفرض. هذول إخواني رح يبدأ بالأول شرط الوجوب. قال: أي أربعة: شرط الوجوب، وشرط الأداء، وشرط صحة الأداء، وشرط وقوع عن الفرض. هذول الأربعة. وسيأتي هي السين للتقريب، يعني قريبا. أما لو قال سوف يأتي بعيد، سوف للتسويف، والسين للتنفيس. إذا واحد من ضايق بدك وين دخل تنفس عنه، تجيب السين. يقول لك واحد يا أخي بيني ألف ليرة، يقول لك سأتيك، يعني قريبا أعطيك إياها. أما إذا سوف أعطي فكاية بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، الله أعلم. ما في شلون؟ سين للتنفيس للقرب، وسوف للتسويف للبعد، يكون عم يلحسوا يعني. فهمت شلون؟ قال هنا النوع الأول يعني من أنواع شرائط الحج، شو الشرائط الوجوبة. بدنا نتعرف شو تعني بالشرط. يعني الشرط بعرفوه العلماء العربية ما تقدم على الشيء وصح وتوقف صحة الشيء عليه وليس جزءا منه. هذا تعني بالشرط ما تقدم على المشروط. يعني في شرط بيكون في مشروط له مين؟ الشرط ما تقدم على الشيء وتوقف صحة الشيء عليه وليس جزء من أجزائه. هذا مثل الصلاة، الصلاة شيء. أما الوضوء بالنسبة للصلاة شرط، لازم تصلي بدون ما يكون متوضي. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، وليس الوضوء جزء من الصلاة. هلا نحن متوضيين لازم نكون عم نصلي؟ لا. إذا بدك تصلي بدك تكون متوضي. فالوضوء بيتقدم على الصلاة وليس جزء الوضوء من الصلاة، وما بصح الصلاة إلا بالوضوء. هذا تعريف الشرط. أما الركن بعرفه ما كان جزءا من الشيء وتتوقف صحة الشيء عليه، مثل القراءة والركوع والسجود بالنسبة للصلاة أركان. الركوع جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، القراءة جزء من الصلاة، القيام جزء من الصلاة، هي جزء من الصلاة وبتتوقف صحة الصلاة عليه. لو واحد وقف وصلى لحاله وما قرأ بصح صلاته؟ أو ما ركع وما سجد بصح صلاته؟ ما بصح. الفرق بين الركن وبين إيش؟ وبين الشرط. فهمت شلون؟ فالشرط ما تقدم على الشيء وليس جزءا منه وتتوقف صحة الشيء عليه. مش الإخواني؟ أي راح. وأما الركن ما كان جزءا من الشيء وتتوقف صحة الشيء عليه. قال الشرط الأول أنواع شرائط الحج، شرائط الوجوب. شرائط الوجوب. شو معنى شرط الوجوب؟ قال: وهي التي شفتوها إذا وجدت جميعها وجب الحج على صاحبها. الشروط هذول السبعة شروط الوجوب، إذا وجدت الشروط السبع بصير ما اتصل بالشروط واجب الحج، وإذا فقد واحد منها فلا يجب الحج عليه. نقول إخواني عم يعرف شروط الوجوب: وهي التي إذا وجدت جميعها وجب الحج على صاحبها، وإذا فقد واحد منها لا يجب الحج أصلا، لا بالنيابة ولا بالوصاية. لا بالنيابة ولا بالوصاية. شو مرادك بالوجوب هنا؟ المعنى الفرض. الشروط اللي بتجعل عليك الحج فرض، هذول سبعة. الشروط اللي بتوجب تفرض عليك الحج كم واحد؟ سبعة. هني أول واحد الإسلام، هو أول واحد. لا. الثاني العلم بوجوب الحج، إذا كنا علمان إنه الحج فرض عليك لمن أسلم بدار الحرب مثل هي اثنين. الثالث البلوغ، اللي واحد مبالغ مفرض للحج. تمام. الرابع العقل، إذا واحد مجنون مفرض للحج. شايفين إخواني؟ الخامس الحرية، العبد المملوك مو واجب للحج. شايفين إخواني؟ السادس الاستطاعة، اللي يكون معك نفقة ذهاب وإياب إلى كل أهل بيتك، وجد طيارة أو سيارة أو مركب. السابع الوقت، اللي يكون الحج بأشهر الحج. أشهر الحج أي شهرين وعشرة أيام. مويك يا ابني؟ ذو القادة شوال وذو القادة والعشر الأول من الحج. مويك يا ابني؟ فإذا واحد حج بغير الأشهر بصح؟ هاي هي الشروط اللي تجتمع فيها الشروط السبعة هذول، واللي الفرض عليك انك تحج. واذا فقد شرط منها واحد كافر، اول شرط بيكون اسلام مسلم، فاذا كان كافر انا والله بدي حج بصح حجه. اذا واحد مجنون شرط يكون عاقل، فاذا كان مجنون وحج ما بصح حجه. البلوغ اذا كان صغير وحج ما بصح حجه عن فرض، وان كان نبي خلف من دخل فيه. فمش الاخواني، فهالشروط السبعة إذا وجدت بصير الفرض حج على إيش؟ على صاحبها. وإذا فقد واحد من الشروط السبعة ما وجب للحج. أنتوا إخواني؟ فهذا المصنف قال شرائط الوجوب، نعم، وهي التي إذا وجدت جميعها وجب الحج على صاحبها، وإذا فقد واحد منها لا يجب أصلا. لا بالنيابة، شلون بالنيابة؟ لو فرضنا إن واحد أبوه كافر، الله أكرم إنسان بأسلم، وأبوه كافر أمه كافرة، قال والله أنا بدي أروح حج على أبي الكافر، لك الله بهديه إنه ما بصير. والله شلون؟ او ابوها الكافر قال له يا ابني حج عني، وراح حج عنه، ما بصح. ليش؟ لانه الكافر مو اهل للمثوبه. والله شلون؟ يشترط للعمد يكون نيه، والنيه بيكون مسلم، يشترط للاسلام. نعم. قال لا ايش؟ قال لا بالنيابه ولا بالوصيه. الكافر لو اوصى من جمله وصيته انه حج عني، ما بصح. لو حج عنه ما بصح. اي نعم. والمراد بالوجوب هنا معنى الفرض، شروط الفرض يعني. على من يفترض الحج؟ على من اشترط فيها شروط سبع خيره، وهي سبعة شروط الوجوب. الأول منها الإسلام، أي الشرط الأول من شرائط الوجوب هو تحقق الإسلام، لا مجرد إظهاره. واحد منافق عم يظهر الإسلام ويبطل الكفر، هذا لو حج بصح حجه؟ لو كان جنب وتغسل بماء البحر ما بيسقط عنه. ما فهمت إخواني؟ كافر. قال نعم، تحقق الإسلام لا مجرد إظهاره بين الأنام، بين الناس عامل حاله أنه إيش؟ مسلم، ولكن عم يبطن الكفر. ولذلك عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه ذات مرة قال لا أخشى على الناس المسلم بين الإسلام، ظاهر الإسلام، إسلامه بيردعه عن الأذى والضرر، ولا الكافر بين الكفر، معروف أنه كافر نتحذر منه، وإني ما أخاف على أمة المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا بيهدم أكثر من غيره، إنه مع المسلمين مسلم ظاهرا لكن باطنه كافر، عم يأذي، عم ينقل أخبار، عم نعم. قال فلا يجب، أي الحج على كافر، لهم سنة أيوه، فلا يجب الحج على كافر سواء كان ذميا أو حربيا. شو الذمي؟ اللي بيكون تحت دولة من دول الإسلام، مثل النصارى اللي عندنا هون، اليهود اللي عندنا، هذول ذميين. صار لك لون. قال لو كان الذمي بده يحج ما بصح، او حربي مثل ايش؟ اليهود، حرب علينا هذول، الامريكان، الانجليز، الروس، هذول ابدا. لو سواء كان الكافر حربي او ذمي ما بصح الحج منه. نقول شو اخواني؟ نعم. قال سواء كان ذميا او حربيا، كفره ظاهريا او باطنيا. الكفر الظاهر مبين مشرك، الباطن المنافق، ما بصح منه. ولما لم يلزم من عدم وجوب الشيء عدم صحته كما في حق الفقير، فإنه لا يجب عليه ابتداء، لكن إن أداه صح صح منه وسقط عنه فرضه، حتى لو صار غنيا بعده لا يجب عليه ثانيا. قال ولا يصح منه الكافر أداؤه. شوف يا ابني، الوجوب شيء والصحة شيء ثاني. الوجوب شيء والصحة، الكافر مو واجب عليه الحج، لكن لو راح وحج بالفعل بيسقط عنه الحج؟ لا. بخلاف المسلم إذا كان فقير، فقير مو واجب عليه الحج، أما لو راح لهناك وحج صح انه الحج ولا ما صح؟ صح. اذا صار غني بالمستقبل واجب يعيد الحج ولا لا؟ ما صار الصحه اهم من الوجوب. الصحه اهم. قد يصح منك الحج وهو واجب عليك، وقد يصح وما يكون واجب عليك. مثل الفقير مو واجب، لو راح وحاج صح عنه. اما الكافر لو راح وحاج ما بصح. شو اخواني؟ نعم ما يخالف. وليه قال فلا يجب الحج راحت. اي نعم على كافر. نعم. ولما لم يلزم من عدم وجوب الشيء عدم صحته كما في حق الفقير، الفقير مو واجب للحج، اما راح الحج له صح عنك. قال فإنه لا يجب عليه ابتداء، الفقير ما وجب الابتداء تصير معه مال، أما لو تكلف المشقة وراح وحاج بسقط عنه، لكن إن أداه الفقير صح عنه وسقط عنه فرضه، حتى لو صار الفقير غنيا بعده لا يجب عليه الحج ثانيا، لأن الحج بالعمر مرة. قال ولا يصح منه أي من الكافر أداؤه، نقول إنه ما واجب عليه يتكلف، راح تكلف الكافر وحج بسقط عنه ما بسقط عنه أداؤه، أي مباشرة الحج بنفسه لعدم صلاحية الكافر له للحج. ليش؟ قال لفقد أهليته لمطلق العبادة، والله شلون مو أهل العبادة، مو أهل والعبادة ما بصح إلا بنية، والنية شرطها الإسلام، هذا ما بصح منه. هنا ولا من مسلم له، أي لكافر نيابة عنه ولو بأمره، مثلا الكافر قال له واحد مسلم هاي حج مصاري وحج عني وراح حج ما بسطان، يقول إخواني نيابة عنه، نيابة عنه. هنا قال ولا من مسلم له أي لكافر نيابة عنه، إن هذا فيما إذا كان مثلا واحد أبوه كافر أمه مشرك كافر وراح حج عنها ما بسطان نيابة عنه، حتى لو هو أمر والكافر روح حج عني ما بسطان. حلا فارس الخوري لما مرض قال له خليجي واحد يبقى يقرأ علي قرآن، قال له شلون وراح صار يقرأ إيش علي قرآن، القرآن على المشرك ما بجوز، قال له شلون إخواني العمل كله مو جائز لأنه مو مسلم ترى أنه قال لي قرآن، فهمتوا ولا لا؟ نعم. قال لو راح حجه بصح منه، لو هو قرأ قرآن الله بيثيبه فيه؟ ما بيثيبه، يكون حجي عليه لك حتى يسلم. فين دفنوه؟ قبر النصارى. نعم. قال ولا من مسلم له لكافر نيابة عنه ولو بأمر، أي بأمر الكافر إياه، لا فرضا ولا نفلا، لا بيصح منه فرض ولا بيصح منه إيش نفل، إذ ليس له استحقاق المثوبة بل تتعين عليه العقوبة، تتعين عليه عقوبة. فلو حج الكافر ثم أسلم لا يعتد بما حج حال الكفر لعدم صحته، تقولش إخواني الكافر راح حج وبعد ما حج إجا أسلم ولده تعيد الحج، تقولش إخواني لعدم صحته، ولا يصير مسلما بمجرد مباشرة الحج، إذا باشر الحج يا ترى صار مسلم؟ والله شلون؟ قال ما بيصير مسلم بمجرد إيش؟ مباشرة إيش؟ الحج. قال على خلاف من سيأتي في قضيته، هذا الكافر إذا راح أحرم راح الحج، بعضهم يقول يعد مسلما صار مسلم وصح حجه، بعضهم يقول ما صح حجه، والله شلون؟ ما صح حجه، شلون يعني؟ إذا كان كفر ظاهر ومبين ما بصح لو راح حج، وإذا كان لا والله مو معروف محتمل يكون مسلم ظهر لك له بصح حج، مو ظاهر كفره منو صح حج. أما إذا كان عم شايفين حط بصنم صليب بصدره وعم شو اسمه يصلي لو حج من يكون حج منو خير. أما واحد بيقول عنه كافر لكن شوفنا راح حج ماذا مسلم واضح إخواني وصح إيش حجه، من ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، واضح شلون واحد كافر بالاسم اللي عم شو معبود يطلع الجامع يصلي مش هذا لي بالإيمان مثل إخواني خلص، وهذا كمان شفنا مو ظاهر عليه الكفر وراح حج وسقط عليه مثل إخواني. أما إذا كان مثل ما قلنا معلق الصليب وعم هذا ما بصح. نعم هي اللي رح تيجي معنا بعدين. قال اي نعم واما ما وقع في الكبير، الكبير المسجد الكبير للشيخ نفع الناسك اسمه ويك منين. نعم قال من قوله والاسلام شرط الوجوب والصحه، كمان شرط الوجوب وشرط الصحه الاسلام، والوقوع عن الفرض كمان شرط الوقوع عن ايش عن الفرض بيكون مسلم، فقوله الوقوع الغير واقع في محله مثل ما كان صحيح يكون ما بيكون حج صحيح ليكون وقع الفرض ضاف شوهم. قال لأنه مستغنى عنه بقوله الصحة، لو مصح إذا وقع الفرض مو معناه عم، إذا الحج إذا لم يكن صحيحا لا يتصور وقوعه عن الفرض ولا عن النفس. قال وإنما ذكره الشيخ لتوضيح ما قبله إنه مثل شرط الوجوب شرط كمان الصحة. ولو أحرم مسلم ثم ارتد، نعوذ بالله واحد مسلم أحرم بالحج وبعدين ارتد وكفر وأشرك بالله تعالى، شو الحكم يا ترى؟ وتمم حجه. قال ولو حج ولو أحرم مسلم ثم ارتد، أي في أثناء إحرام ارتد بطل إحرامه، بطل إحرامه. ليش بطل إحرامه؟ أي لشبهه بالركن، لشبهه بالركن، الركن أركان الحج اثنان، الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، أربع أشواط طواف الإفاضة، هذا الفرق. هذا بالكفر بيبطل، بالردي بيبطل، أما الشرط ما بيبطل بالردي. ولاد مثلا واحد مسلم توضى وبعد ما توضى ارتد عن دين الإسلام بطل وضوءه؟ لا. لو أسلم يحسن بيصلي بالوضوء المتقدم. لو رد رجع وتاب وأسلم يحسن بيصلي بالوضوء المتقدم. ندوش الغاني هذا كان مسلم وأحرم، بعد ما أحرم ارتد عن الإسلام، هنقول وتمم حج، عم يقول الشيخ بطل إحرامه. ليش؟ قال لأن شبعنا الشرط الذي هو الإحرام هذا قريب من الركن، قريب من الركن، عملنا معاملة الركن فقلنا صح. إيش؟ ما صح الإسلام. مشلون؟ قال شوف، ولو أحرم مسلم ثم ارتد في أثناء إحرامه بطل إحرامه. ليش؟ قال هذا شرط الذي ما يبطل الردة والكفر، ما بيبطل الشروط. ليش بطل؟ قال لي شبهه بالركن، لأنه الشرط شبيه بإيش؟ بالركن. وإلا فالردة لا تبطل الشرطة الحقيقية، الردة لا تبطل الشرطة الحقيقية كالطهارة للصلاة. شايفين هون؟ واحد توضى للصلاة وبعد ما توضى ارتد، بطل وضوءه؟ لا. لو أسلم رد رجع بيصلي بالوضوء يعني. وكذا بطل بالأولى كل فعل من أفعال الحج، إذا الإحرام بطل كل فعل من أفعال الحج بطل. صح. ولو حج أي مسلم مرة أو مرات، واحد حج عدة مرات ثم ارتد، يا لطيف، قال أي بعد تمام الحج فعليه الإعادة، أي إعادة حج الإسلام حتما وجوبا. ليش؟ إذا استطاع، إذا كان معه مصاري. هذا حج بالأول 20 حج وبعدين أشرك ارتد عن دين الإسلام، كله بطل عملك، فضلك لون وسقط كل أعمالك. لكن مو واجب عليك بعد ما تأسلم تقضيها؟ لا. أما الحج واجب عليك تقضيه. ليش الحج واجب يقضيه وأما الصلاة مو واجب عليك يقضيها، الزكاة مو واجب عليك يقضيها، الأعمال؟ قال لأنه الحج وقت العمر، الحج وقت العمر، إذا كان سقط عنك تقضيه، ممكن تحج مرة ثانية مش لرغاني. أما ما عدا ذلك ما واجب عليك قضيه، لأنه هذيك لهم أوقات معينة، الصلاة إلى وقت معين، متى ما خرج وقته راح وقته. أما الحج وقت العمر وسبب البيت الموجود، فلذلك بدك ترد تعيد الحج مش فقط. نعم. قال شوفوا، ولو حج أي مسلم مرة أو مرة ثم ارتد بعد تمامه فعليه الإعادة، إعادة حج الإسلام حتما وجوبا إذا استطاع. شو ما استطاع؟ كان معه مصاري، أي استطاعة ثانية. أما لو كان بالأول مثلا حج أول مرة وثاني مرة قلوا صح طعمك الحج، مو هيك؟ ارتد اللي بطل حجك، بدك تعيد الحج. لأنه بدك تعيد الحج إذا كان معك مصاري، أما إذا كان ما معك مصاري مو واجب عليك. نعم. أي ثانية، لأنه لو ملك الكافر ما به الاستطاعة حال كفره ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة. يا سلام. شايفين يا ابني؟ واحد كافر كان بالأول غني كبير بيطلب وبعد ما افتقر أسلم، واجب على الحج؟ مو واجب. ليش؟ بده يكون معه مصاري، أجر طائرة، أجر السيارة، أجر مركب، نفقة لعيالهم في البيت، نفقة بالطريق، فضلك لهم. قال فالغنى اللي كان معه الإسلام يجبه ما قبله وما اللي خلص. بخلاف إذا كان واحد مسلم، يا ابني يعطوه بالكون، واحد مسلم غني وما حد، بعدين افتقر، قل له واجب عليك الحج، فين تستجيل في الحج؟ ليش؟ لأنه كان معك أنت في الأول، كنت مستطيع تحج وما حجيت، أنت اللي ضريت نفسك. فلو صرت فقيرا ما بيصل عنك الحج. بخلاف الكافر إذا كان غني وما أسلم بعدين افتقر وأسلم، قل له ما واجب عليك إيش الحج، حتصير معك نفقة ذهاب وإياب. ثم بعد ما قال إذا استطاعة ثانية، لأنه لو ملك الكافر ما به الاستطاعة على كفره ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة الأولى، فكذا حكم المرتد. بخلاف ما لو ملكه مسلم فلم يحج حتى صار فقيرا، فإنه يتقرر في ذمته دينا الحج. وقد صرح بقيد الاستطاعة في وجوب الإعادة صاحب الفتاوى السراجية، قال بعد الإسلام، بعد ما بأسلم متعلق بالإعادة، وجب على الإعادة بعد الإسلام متعلق بالإعادة، وذلك لأنه من فريضة العمر، الحج من فريضة العمر، وقد بطل ما فعله حال الإسلام بارتداده، فيكون بمنزلة المسلم الجديد كأنه أسلم جديد. ولهذا لا يجب على المرتد إذا أسلم قضاء الصلوات السابقة، ما حبط عمله، نعده كأنه كافر لأن أسلم جديد، ما وجب على شيء. قال نعم، لو صلى الظهر مثلا ثم ارتد ثم أسلم ووقت الظهر باق يجب عليه أداءه ثانيا، لأن الوقت موجود. ومن فروع هذه المسألة أن الصحابي لو ارتد بطلت صحبته. واحد رجل آمن بالنبي ورأى النبي وأسلم، هذا اسمه صحابي، فلو ارتد عن الإسلام بطلت صحبته. فلو أسلم رد أسلم ورأى النبي ترجع لصحبته، مثل إخواني. أما لو أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقال له تابعي، سقط صحبته مش الاخواني. قال هل يا ترى سبب ان واحد صحابي وبعدين كفى رد اسلم بحكايه النبي؟ الصحابه قال نعم مثل عبد الله ابن ابي سرح ارتد ثم اسلم ورجع صحابي. صلت لهم هنا شو قال؟ لو ارتد بطلت صحبته، فلو اسلم ولقيه صلى الله عليه وسلم ثانيا صار صحابيا مثل ايش؟ عبد الله ابن ابي سرح ارتد ثم اسلم ولقيه صلى الله عليه وسلم ثانيا فصار صحابيا. انتوش الاخواني؟ والا اذا ما لقى النبي بعد اسلامه فيكون تابعيا مثل ايش اخواني؟ مثل الاشعث ابن قيس ارتد ثم اخذ اسير، اتوا به لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما شافوا قال له شو راي خليفه رسول الله فيما اذا اسلمت وزوجتني اختك؟ قال له فعل. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وطلع سيدنا ابي بكر زوجه وصار من خير التابعين. شو الاخلاق هي؟ نعم. الاشعث ابن قيس، الاشعث ابن قيس ذاك اسمه عبد الله ابن ابي سرح ارتد واسلم وسمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت له الصحبه، الله اكرمه ورد رجعت له الصحبه. اما الاشعث ابن قيس ما اسلم لبعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار تابع. في الإخواني رجد له إيه بعد ما كان صحابي صار تابع. نعم. قال ومن فروع هذه المسألة الصحابية لو ارتد بطل صحبته، فلو أسلم ولقيه صلى الله عليه وسلم ثانيا صار صحابيا، وإلا فيكون تابعيا. مفهوم هون؟ وهذا كله عندنا عند أبي حنيفة بناء على أن مجرد الكفر محبط الأعمال، مجرد الارتداد عن دين الإسلام محبط الأعمال، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، خلافا للشافعي. سيدنا الإمام الشافعي إذا واحد ارتد ورد رجع للإسلام أعماله لا تزال له، كله ما راح يشيل من عمله، عنده ما بيروح عمله إلا إذا مات كافر، مات على ارتداده. صار لك لون؟ عند أبي حنيفة بمجرد نطق الكفر والارتداد حبط جميع عمله، نص الآية. وعند سيدنا الإمام الشافعي العبرة للموت، إذا مات وهو كافر حبط عمله، الدنيا والآخرة، وأما إذا كان أسلم ترجع له كل عمله. ندوش إخواني؟ اختلاف الأئمة رحمة. قال على قول الإمام الشافعي هذا إذا رجله ما وجب عليه يرد الحج مرة ثانية. ضابط جواني؟ نعم. قال وهذا كله عندنا بناء على أن مجرد الكفر محبط للأعمال، لقول تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، خلافا للشافعي فإن رضي الله تعالى عنه فإن البطلان عنده عند الإمام الشافعي مقيد بموته على كفره. شو دليلك يا الإمام الشافعي؟ قال لقوله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت نعم فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ومن يرتدد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ولنا شو بتقولوا أنتم بالآية إحنا؟ قال ولنا أن قيد الموت في هذه الآية إنما هو لشمول البطلان حالي الدنيا والآخرة، يبطل أعماله في الدنيا والآخرة بنو الآية الثانية. أما الأولى بمجرد ارتداده عن دين الإسلام حبط عمله، نص صريح. أين ولحصول خلوده في النار. وأما من آمن وعمل صالحا بعد ارتداده ومات على إيمانه فليس حكمه كذلك، بل عمله الثاني مقبول في الدنيا والعقبة وهو مخلد فين؟ في الجنة وله مثوبة الحسنى. مفهوم؟ طيب. قال ولو أسلم بعد الإحرام، أسلم بعد ما أحرم الكافر، أحرم بالحج وكافر وبعدين أسلم وحج، ترى بالصح قال إذا جدد الإحرام صح حجه، وإذا ما جدد الإحرام ما صح. شايفين إخواني؟ واحد كافر أحرم بالحج، قال نويت الحج وأحرمت به لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صار لك له؟ ما وحد قال لا شريك لك. لو قال إذا ما يعتقدها. إذا كان كافر وما يعتقدها ما بصح. لك فإذا مثلا بعد ما أحرم ومشى أسلم إسلام حقيقي. وتمم حجه، قل له إذا أعاد الإحرام مرة ثانية صح حجه على سقط، وإذا ما أعاد ما صح. ليه بنى على فاسد؟ ما بني على فاسد فهو فاسد. مو هيك؟ كل ما بني على فاسد شو بيكون حكمه؟ فهو فاسد. قال ولو أسلم الكافر بعد الإحرام أي قبل الوقوف بعرفة كمان. هنا كافرا حال كوني كافرا أي أصلي، كافر أصلي. أو مرتد بأمر عارض، لأنه الإنسان ما بيرتد عن دين الإسلام إلا بيكون فيه سبب. والله شلون؟ شو حكم المرتد في الإسلام يا ابني؟ عند أبي حنيفة مجيبه الرجل مرتد ومجيب له أحد علماء المسلمين بناقشه بسبب ارتداده. صار له ثلاث أيام نمل، إن رجع للحق فبها، وإذا أبى نقطع رأسه إذا كان رجل، وإذا كانت امرأة كمان بنجيب له واحد يزل شبهاته ثلاث ايام فانا هتبى بها وإلا محطه بالحبس ما قلت لها كل يوم طلع ونعملها فلقة صار له عمر نرجعها يا بتموت يا بتوب اما قلت ما نقصي اما الرجل لحد ثلاث ايام بعد ثلاث ايام اطارت مش اخواني نعم قال هنا ولو اسلم بعد الاحرام كافر او مرتد اي بامر عارض ان جدد الاحرام له اي الحاج صح عن الفرض والا فلا فهمتوش اخواني الكافر بعد ما احرم اسلم والمرتد صار له شلون بعد ما احرم اسلم اذا جددوا الاحرام صح حج عن الفرض والا فلا مفهوم هنا لا أي الحج صح عن الفرض وإلا فلا إذا جدد وإن لم يجدد الإحرام فلا يصح عن الفرض كذا في البحر شوف يا ابن عنا في بحر كتابين في البحر الكتاب الأول ابن نجيم هذا ست مجلدات ضخمات صار له شلون هذا شرح الكنز كنز الدقائق والكنز أحد المتون الأربعة التي كان يحفظها طلاب العلم في الفقه كان اللي بيحفظ الكنز أو المختار أو الدراية أو القدوري يعطوه ألف دينار للي بيحفظ الكتاب بالفقه جعلوا له أوقاف بالوقف الإسلامي كل من حفظ أحد هذه الكتب الأربعة بيعطوه ألف دينار شايفين أخواني الإيش الكتب هاي إله شرح هذا الشرح الكنز مش لون الشرح شيء عظيم شو اسمه البحر الرائق على شرح الكنز مش أخواني بقى في كتاب ثاني اسمه البحر غير تبع ابن نجيم هذا البحر خاص بالمناسك الحج فإذا قال في البحر وقيدوا لابن نجيم أو بحر الرائق بيكون مراد به إيش تبع ابن نجيم وإذا أطلقوا بيكون مراد به البحر العميق في مناسك حج البيت العتيق يكون هذا في المناسك خاص ما بيكون البحر ذاك من توا هون أطلقوا ولا قيدوا كذا في البحر إذا مراد بالبحر هون البحر العميق في مناسك الحج إلى البيت العتيق مين مؤلفه هذا مؤلفه أبو البقاء محمد ابن أحمد ابن محمد القرشي المكي الحنفي وهو موهم عم يقول قال إن جدد الإحرام صح عن الفرض وإذا ما جدد يعني بقى نفل يا ترى هيك ظهر العبارة ما هيك يا ابني طيب كل العبارة شوف قال إن جدد الإحرام له للحاج صح عن الفرض وإلا إذا ما جدد الإحرام فلا ما بصح الفرض طيب بقى نفل ظهر هكذا وإن لم يجدد الإحرام فلا يصح الفرض كذا في البحر قال وهو موهم أن يصح عن النفل لكن سبق أن من أحرم وهو مسلم ثم ارتد بطل إحرامه وظاهره الإطلاق اسم الفرض والنفل وهو يفيد بطلان إحرام الكافر قبل الإسلام بالأولى وهو يفيد إنام بطلان إحرام الكافر قبل الإسلام بالأولى وقد قال المصنف في الكبير وأما قول صاحب البحر فإن مضى على إحرامه يكون تطوعا ألف فيه نظر قال شلون إذا الكافر أحرم وبعدين أسلم أو مضى على إحرامه قال بيكون تطوع القول بيكون تطوع في نظرين لما قال صاحب البدائع من أن إحرام الكافر والمجنون لا ينعقد أصلا لعدم الأهلية وأنت تعلم أن إحرام المرتد إنما وقع حال إسلامه فلا يرد عليه هذا التعليل معلوم الذي كان واحد مثلا مسلم إخواني وأحرم بالحج وبعد ما أحرم بالحج قبل ما يصلي عرفة ارتد عن الإسلام قلنا الارتداد ما تبطل الشروط أقول بأنه شرط الإحرام فإذا مثلا تمام وبعدين أسلم وما جدد بقى نفل ما بقى على الفرض أما الكافر الأصلي لا بقى على الفرض ولا بقى على إيه لا على النفل هنا من أن إحرام الكافر والمجنون لا ينعقد أصل لعدم الأهلية وأنت تعلم أن إحرام المرتد إنما وقع حال إسلامي فلا يرد عليه هذا التعليل بل يتعين ما قدمناه من التفصيل ولعل صاحب البحر مال إلى جانب شرطية الإحرام بخصوص وقوعه حال الإسلام إحرام وقاس على عدم بطلان طهارة المرتد قبل ارتداده وإنما قيده بالتطوع لتوسع أمر التطوع دائما التطوع بتوسع فيما يتوسع بالفرائض ولشبهة شبهه بالركن كمان وهو لا يسامح به في الفرض بخلاف النفل فإنه سومح بترك القيام فيه لأن تحسن بصلي وانت قاعد لكن إذا نصف أجر من الفرض تحسن بصلي وانت قاعد بدون عذر ما بصح مع وجود القدرة عليه نفل، تصلي قاعد مع وجود القدرة عليه. وكأن صاحب الينابيع نظر إلى أن وكأن صاحب البدائع عندكم أحسن، وكأن صاحب البدائع نظر إلى أن الإحرام شرط وهو عبارة عن النية والتلبية، والكافر ليس له قابلية قبول النية، فلا ينعقد إحرامه لا فرضا ولا نفلا. وكذا المجنون ليس له أهلية النية، لكن قد نقل ابن أمير حاج أن مشايخنا قالوا بصحة حج المجنون. ضرب شلون؟ وسيأتي الجمع بين القولين في محله. شوف يا أبي، المجنون في قولين، في قول إنه بصح حجه، في قول إنه ما بصح حجه. شلون نجمع بين القولين؟ متناقضين هذول القولين. نقول بصح حجه إذا كان عنده مثل العتة، عم يعرف شو عم يحكي. ضرب شلون؟ عم يتكلم ولكن مثل ايش عنده غيبوبة، ظهر لك لون، هذا بصح حجه. اما اللي بيكون غايب ابنه ابنه ما بصح حجه. مدوش الاخواني؟ نعم. قال وقد نقل انه راحت اي بقي الكلام في ان حج بقي الكلام في ان حج الكافر هل هو علامة الاسلام كالصلاة؟ اذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان كالصلاة. شوفنا كافر يصلى صار مسلم مو هيك؟ كالصلاة بالجماعة، إذا صلى مع الجماعة لأنه مسلم أم لا؟ إذا حج يا ترى ما بتم على كفر معلمة الإسلام؟ فذهب إلى الأول صاحب الينابيع. شو إنه إذا حج يعد حج إسلام إخواني، وصاحب الينابيع والبدائع، حيث قال لو شهد الشهود أنهم رأوه قد حج أو تهيأ للإحرام ولبى وشهد المناسك كلها فهو مسلم، فإن امتنع بعد ذلك عن الإسلام فهو مرتد. شايفين إخواني؟ وخالفهما، خالف صاحب البدائع والينابيع آخرون بقولهم إن حج الكافر لا يعتد به فيعيده لو أسلم، وهو دليل على أنه لا يحكم بإسلامه على ما في البحر وغيره. وصحح القول الأخير بعض المتأخرين. طيب أشو من المكسر؟ واحد يقول بصح إسلام واحد يقول ما بصح إسلام، شو الجمع بين القولين؟ قال ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل عدم الاعتداد في من يكون ظاهر الكفر، كفر ظاهر وحط الصنم بصدره وعمله على الحج، هذا مو صحيح. والاعتداد في خلافه، واحد مو ظاهر الكفر وراح حج من قرآن أنه مسلم دوش من إخواني. ومثل الحكم في ناهيك عندكم في إسلامي يكون الحكم في إحرامي كمان صحة إحرامي. قال في الكبير وعلى القول بإسلامي هل يسقط عنه فرض الحج؟ إذا قلنا إنه الحج هذا إسلام له بيسقط عنه فرض حج ولا ما بيسقط؟ أو لا؟ ذكر بعضهم أنه يسقط، وهذا في حكم الظاهر ظاهر بينه وبين الله، وأما فيما بينه وبين الله تعالى إن كان مسلما قبل الإحرام يسقط عنه حجة الإسلام وإلا فلا، انتهى. وقوله قبل الإحرام أي قبل تحققه، فإنه إذا وجد منه الإسلام عند قصد الإحرام سقط عنه الفرض بلا كلام. ثم أعلم أن الكافر مؤاخذ في الآخرة بترك اعتقاده الشرائع بلا خلاف بين الأئمة. إذا واحد كافر مات كونه ما وحد الإله ما اعتقد بتوحيد الإله هذا معذب عليه ما في خلاف. أما فروع الشريعة الأعمال صوم وصلاة وحجة مكلف ولا مو مكلف؟ عند الشافعي مكلف وبيأثم إذا ما صلى، وعندنا ما مو مكلف. نعم. واختلفوا في حق المؤاخذة بترك الفعل ترك الصلاة والصوم، فالجمهور على عدمها والله مو مكلف فيها، وبعض المشايخ ذهبوا إلى المؤاخذة في الآخرة بترك الفعل كمان أيضا كما هو مذهب الشافعي، مع الإيش اتفاق على عدم المؤاخذة في حق أحكام الدنيا. الدنيا مؤاخذة. الثاني من الشروط، هذا أول واحد كله عم يحكي الإسلام، أول شرط الإسلام. الشرط الثاني قال الثاني أي الشرط الثاني من شرط وجوب الحج العلم بكون الحج فرضا لمن في دار الحرب. واحد أسلم بأمريكا بلندن بألمانيا وما بيعرف إنه الحج فرض عليه وقعد 20 سنة يقول مو واجب عليك الحج، ضرك له حتى تعلم بواسطة رجل عادي يقول لك يا أخي بالإسلام مسلم والحج في الإسلام فرض لازم تروح حج، متى ما عليه مثل واجب عليك. انتوا إخواني. قال الثاني الشرط الثاني من شرط وجوب العلم بكون الحج فرضا لمن في دار الحرب. أما إذا أسلم واحد هون عنا من باب تومة وتم سنين وما بعرف إنه الحج فرض يطلع من الباب، لو تيجي تسأل هو في علماء بتسأل هم هناك لمنك تسأل؟ قال أي نشأ فيها بالإسلام أو سكن بها ثم أسلم فيها بخبر عدل متعلق بالعلم، يعني يكون الحج فرضا لمن في دار الحرب. نعم، العلم بكون الحج فرضا لمن في دار الحرب بخبر عدل. إذا واحد جاء عادل وخبروا أنه الحج فرض يعرفوا يجب عليه، أما ما خبروا مو واجب عليه. متعلق بالعلم، وهذا عند أبي حنيفة. وأما عندهما عند الصاحبين فلا تشترط العدالة والبلوغ والحرية في هذا الإخبار على ما ذكره ابن أمير حاج في منسكه. عند الصاحبين لو حي الله واحد إجا كافر قال له في الإسلام، أنت أسلمت في الإسلام في عند الحج يخلط الواجب عليك. وكذا أي ويجب العلم أيضا بخبر عدل لو تحول أي المسلم الساكن بدا الحرب إلى دار الإسلام، انتقل لدار الإسلام لهون وقوله موجب عليه فوري حتى تمكث في دار الإسلام بمقدار يومك ذاك أنك تسأل أهل العلم وتتعلم ودرس الواجب عليك، يعني ولم ينشأ فيها قدر ما يتعرف فيها شرائع الإسلام وقواعد الأحكام، كما يدل عليه قوله لا لمن في دارنا، اللي أسلم واحد في دارنا الإسلام ما يشترط العلم دهوجيس، أي لا يشترط العلم بمن وجد في دارنا وأسلم فيها. ولو لم ينشأ على الإسلام أي في بدء أمره وابتداء عمره فإنه لا يعذر في جهله حينئذ بمعرفة الأحكام لتقصيره، لكن ذكر في منسك الفارسي والبحر أنه لو أسلم الكافر في دار الحرب وهو موسر فمكث سنين ثم تحول إلى دار الإسلام فلم يعلم بوجوب الحج إلا بعد مضي سنين فيها أيضا لا يجب عليه الحج حتى يعلم بخبر عدلين أو رجل وامرأتين انتهى. بيقول الشيخ وفيه نظر من وجهين كمان، أول أن تقول بدو عدلين، عدل واحد يكفي واضلك لون، والثاني قلت بده يقعد مدة طويلة سنين، نحن إلهم يقعد بمقدار ما يتعلم بس واضلك لون، هي نظر إنه مو صحيح من الناحيتين هذول. نعم. ثم قال الثالث، الثالث من إيش؟ من شروط وجوب الحج البلوغ، وهو شرط الوجوب والوقوع عن الفرض لا عن الجواز والصحة. لو واحد صغير مو بالغ وراح حج صح وقع نفل، أما بده يسقط عن حجة الإسلام بده يكون بالغ. فاهم إخواني؟ فلا يجب الحج على صبي أي مميز أو غير مميز، فلو حج أي مميز بنفسه أو غير مميز بإحرام وليه، خط ابنك عمره سنتين معك وأحرمت انت عنه بصح الحج وبتطوف به بتسعى به بصح إيش الحج، بيقالوا نفل وبيقالك أنت أجر. شايفين إخواني؟ أما إذا كان مميز وأحرم عن نفسه بصح كمان نفل، متى ما بلغ يجب رد العيد حديث الإسلام. امرأة من خصعم حط ولد رضيع على ثديها، مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، رفعت الولد قالت يا رسول الله هل على هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني إذا حجيت في إيه كمان في أجر وبيقع له إيش نفس. نعم. قال فلو أي نعم فلا يجب على صبي مميز فلو حج أي مميز بنفسه أو غير مميز بإحرام وليه فهو نفل، أي فحج نفل لفظ لكونه غير مكلف. فلو أحرم الصبي ثم بلغ في الطريق فلو جدد إحرامه يقع عن فرضه، وإلا فلا بيكون نفل. فإن نعم أين مكان أين مكان ما أطرح ما إيش بلغ بجدد الإحرام، مو شرط يرجع للإيش، مو شرط يرجع للميقات فضلت له مح. نعم والإسلام كمان هيك، الإسلام بجدد الإحرام مكان إسلام أين. قال وإلا فلا، وإنما جوز له التجديد لكون شروعه غير ملزم له، بخلاف العبد البالغ إذا عتق فإنه ليس له أن يجدد إحرامه بالفرض للزوم الإحرام الأول في حقه بشروعه، فليس له أن يخرج عنه إلا بأدائه وبقضائه لإفساده. شوف يا ابني المسألة دقيقة، العبد البالغ كان وقتها في أسرة مثلا، واحد عنده عبد، شخص سعيد عنده عبد مملوك، قال له روح الحج بدك تروح معي تخدمني وبتحج كمان، طب هذا العبد أحرم. شايفين إخواني؟ وصل لهناك قبل ما يصلي عرفة بيوم ومين، شخص عيش شافه عبد صالح قال له أعتقتك لوجه الله، أعتقتك لوجه الله. قال هذا يا ترى بيحسن بينوي بجدد النية بعد ما كان محرم، بجدد النية وبيسقط عنه فرض؟ قال لا، هذا دومك شرعت فيه وانت بالغ واجب عليك إتمامه. قال له أنت عبد ما شرعت فيه، ومن شرع في شيء بده يتممه، فإذا صرت حر بدك تتممه وبعدين تقضيه من السنة القادمة. ما بجوز إنك تبطل الحج وتتحرم وجديد تسقط عنه فرض الحج عنك، لا واجب عليك تتممه وبتعيد السنة الماضية السنة القادمة ما بيصح حجك لا فرض الفضل. هذا وقع نفل الأولانية ما بتكفي، إيه ما شرع فيه. هلا أنا شرعت صلاة ركعتين نفل لله تعالى ضربت له اللي يبطله بده يتممه، ولو أقيمت الصلاة إذا أفسدتهم بده يرد عيدهم بضلك واجب عليه يتممهم. بقى الحج إذا واحد أفسد حجه بده يتممه بأفعال إيش العمر يجل أخواني بيطوف ويسعى إلا بركة صار فقيرتها ما واجب عليه حتى يصير معه. نعم. قال شوف يا ابني إيه نعم فلو حج إراحته مهم وصلنا للرابع. الرابع العقل من جملة الشروط إيش؟ وهو شرط الوجوب والوقوع عن الفرض. معلوم إذا واحد مجنون ما بصح. واختلف هل هو شرط الجواز أم لا، إنه العقل شرط للجواز من شروط العقل وهو شرط الوجوب والوقوع عن الفرض. واختلف هل هو شرط الجواز أم لا، ففي البدائع لا يجوز أداء الحج عن المجنون والصبي الذي لا يعقل، من المجنون والصبي الذي لا يعقل كما لا يجب عليهما. وقال ابن أمير حاج قال مشايخنا وغيرهم بصحة حج الصبي ولو كان غير مميز، وكذا بصحة حج المجنون. قلت فينبغي أن يجمع بينهما بحمل كلام صاحب البدائع في المجنون على من ليس له قابلية النية، ما عنده استعداد للنية بنوف الإحرام كالصبي الذي لا يعقل، وكلام غيره على المجنون الذي له بعض الإدراكات الشرعية. يعني المجنون اللي له بعض الإدراكات هذا بصح حجه، أما اللي ما له إدراك بنوف غايب ما بصح. وعلى صحة حج الصبي غير المميز إذا ناب عنه وليه في النية. نعم. ويؤيدهما في الحاوي والغاية والمنتقى عن محمد بن الحسن في رجل أحرم بالحج وهو صحيح ثم أصابه عاهة بالطريق نعم ثم أصابه عاهة عندنا أصابته ماشي مؤنث مجازي بصح. ثم أصابته أو أصابه عاهة فقضى به أصحاب المناسك، أصحاب يعني قضى به أصحاب المناسك. شو كنتوا؟ أحسن. فقضى به أصحابه يعني أخذوا أصحابه محن وتمموا به شو عندكم بعدين؟ المناسكة. فقضى به أصحابه المناسكة أحسن تعيني. شوف تعدد النسخ من أحسنها. فقضى به أصحابه المناسكة فلبث على ذلك سنين هو مجنون ثم أفاق. قال يجزيه ذلك عن حجة الإسلام الحجة الأولى. وأما عند الشافعي رحمه الله فيشترط أن يكون مفيقا في كل من الأركان، بده يكون بالأركان الحج يكون صحيان، فإذا طاف وهو مو صحيان ما بصح حجه عند أبي حنيفة. ثم قال شو عندكم؟ نعم فلا يلزم المجنون والمعتوه. أيوة فلا يلزم المجنون والمعتوه، يعني الحج مو لازم ايش المجنون. والعته شو العته؟ نوع من فنون الجنون. ففي الشمني اسم كتاب هو مختلط الكلام، المعتوه مختلط الكلام فاسد التدبير، الا انه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون. المجنون بيضرب يشتم، ما زالت المعتوه لا بيضرب ولا بيشتم. وقيل العاقل من يستقيم كلامه، هذا العاقل وافعاله الا نادرا. والمجنون ضده لا بيستقيم كلامه ولا افعاله. والمعتوه من يستوي ذلك منه بين يعني. وقيل المجنون من يفعل لا عن قصد مع ظهور الفساد، والمعتوه من يفعل فعل المجنون عن قصدك مع ظهور الفساد. فلو حج فهو نفل، المعتوه والمجنون لو حج فهو نفل. الظاهر أنه مقيد بما إذا عقل النية وتلفظ بالتلبية كما قدمنا، وإلا فيكون كصلاته بلا طهارة حيث لا يصح عن فرض ولا نفل. وإن أفاق أي عقل وارتفع عنه الجنون قبل الوقوف فجدد الإحرام، أي الصبي إذا بلغ سقط عن كالصبي إذا بلغ سقط عنه الفرض وإلا فلا. مثلا المجنون بعد ما أحرم جن مثلا وبعدين صحي فجدد النية صح حجه، مثل الصبي إذا دخل نوى بالحج نفل في قاله وبلغ أما يصلي عرفة جدد إحرام خلاص صح. نعم أي نعم. وإلا فلا. ولو حج أي ولو حج عاقلا ثم جن هيك عندكم؟ ولو حج أي عاقل ثم جن بقي المؤدى فرضا. دخل عاقل أحرم عاقل وصل الجنون بالطريق وتمموا فيه صح حجه، أي إن نواه فيما أداه أو أطلقه. فلو أفاق لا يقضي ما به أي قضاء، لأن الإفاقة بعد الجنون ليست كالإسلام بعد الارتداد بيبطل كله. ولو أحرم صحيح أي عاقل ليس فيه مرض الجنون ثم جن فأدى المناسك أي بمباشرته لها، أي بنيابة عنه في بعضها بمباشرة لها وبنيابة عنه في بعضها ثم أفاق ولو بعد سنين يجزيه عن الفرض، إلا أنه يلزمه الطواف. ما بجوز واحد يطوف عنه طال إخواني، ولا بجوز واحد يقف عنه، اثنين الأركان بده يؤديهم بنفسه. ما بجوز واحد يقف عن واحد بعرفات، ولا بجوز يطوف عنه طواف الإفاضة إذا أخلوه محرم مش الحال. نعم قال لأنه يلزمه الطواف فإنه اشترط فيه أصل النية ولا تجزئ فيه النيابة، وذلك العاجز عن الطواف يحملوه بيطوفوا فيه. والله أما يجي واحد يتوكل عنه مثل الرمي ما بصح، واحد يتوكل عنه بالوقوف ما بصح، واحد يتوكل عنه بطواف الإفاضة أما بالرمي بصح. شايفين إخواني؟ نعم. بالذبح يتوكل عنه يذبح عنه بصح. شايفين إخواني؟ نعم. شو نقول؟ والسفيه أي حكم المبذر المحجور عليه كالعقل، كالعاقل مو هيك؟ والسفيه يعني كالعاقل بصح، يعني الواحد بذر ماله وراح حد بصح حد ولا بصح. ثم قال الخامس الحرية، بس قليلة. الخامس الحرية أي الأصلية أو العارضية، يكون حر من أصله، لا بيكون عارض كان رقيق وبعدين صار حر عتقوه. ويشرط الوجوب والوقوع عن الفرض للجواز، لو كان عبده راح حج بصح حج نفل موفى عن الفرض. نعم. فلا حج على مملوك أي سواء كان قنا أو مكاتبا أو مدبرا أو مولد. هذا أنواع الرق. شو القن؟ القن اللي بيكون عبد من مفرق ولا قدمه مملوك. شو الإخواني؟ ما في روائح الحرية بنوه. أيوة. الثاني أو مكاتبا، سيده بيقول له جيب لي 100 ليرة ذهب، كاتبك على 100 ليرة كل سنة بتجيب لي 10 ليرات لعشر سنوات كن حر لوجه الله. هذا المكاتب. نعم. هي اثنين. الثاني المدبر، هذا بيحبه كثير سيده وخاف إذا مات أولاده إيش ما يعتقوا. قال له أنت حر بعد موتي، أنت حر بعد دبر مني، يعني بعد ما بدبر عن الدنيا. أي إنسان بيدبر عن الدنيا لما بيموت، يعني بذلك الوقت بصير أنت حر. هذا اسمه مدبر. أو أم ولد، شو أم ولد؟ عنده عبد يعمي طاقة السيد حبلت، إذا ما قال هالولد هذا ابني ما بصير ابنه، ما فيش له، لأن فراشه ضعيف معلومة، تبقى بالمطبخ وتبقى بتخلط العبيد وتخلط الناس، مو مثل حرة محفوظة على اسمك. فإذا السيد وطأ المملوكي وحملت وقال هالولد اللي ببطنها مني صارت أم ولد، بمجرد ما يموت السيد بتعتق بصير حرة. ليش حتى بصير حرة؟ لأنه دوم صار ابنه، صار ابنه بده يرثه مو هيك؟ إذا مات السيد الابن ما بده يرث، وهي أمه رقيقة. الرسول يقول من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه، ما ملك أمه عتق عليه صار حرة. هنا قال المصنف إينا. فإن حج ولو بإذن المولى هالعبد فهو نفل لا يسقط به الفرض، أي لعدم كونه واجبا عليه حيث لا يملك المال. ومقتضى قاعدة الإمام مالك أنه يملك العبد إن ملكه مالكه، فلو حج بماله صح فرضه. عند الإمام مالك الإنسان بصير غني بمال الغير، بصير واجب عليه بمال الغير. شلون يعني؟ هلا واحد فقير إجا واحد قال له شو رأيك أعطيك أنا 10,000 ليرة وتروح حج عن نفسك؟ أنت أبي حنيفة مو واجب يأخذها حتى ما يصلوا مني عليه، أنا ما بدي أخذ، ولو واجب علي يروح الحج بمالك، لما أنا بصير عندي مصاري بروح حج عن نفسك. مش لون؟ عند الإمام مالك يقول إذا صار عطاك واجب عليك تروح ما فيش لون؟ لا فرض، نحكي عن الفرض. دين العبد، العبد المملوك لأنه ماله مو إله، ماله لسيده. العبد وما ملكت يداه لسيدته ومولاه، وهيك يا ابني. فإذا قال له سيده خذ مال مني وروح حج عنه بقنف، عند الإمام مالك بصح وبقنف. مشو يا إخواني؟ نعم. هي راح قال إيه نعم إيه. ومقتضى قاعدة الإمام مالك أنه يملك العبد إن ملكه مالكه، فلو حج بماله صح فرضه. السادس الاستطاعة، السادس طويلة هي، خلونا عليها هون، هي طويلة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله